هذه الذبيحة التي أشارت السائل إليها غير صحيحة بهذا المعنى التي ذكرها، وإنما أصل ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره بذبح ابنه بكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا. وكان إبراهيم هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس في زمانه، وهو أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أراد ذبحه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يهوي بالسكين إلى حلقه، رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بذبح عظيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فلسخ الله هذا الأمر وحصل المقصود بصفاء القلب وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى، لأنه قد طابت نفسه بذبح ابنه تقربا إلى الله عز وجل وإكمالا لمحبته سبحانه وتعالى. فلما تم المقصود وحصل المطلوب نسخ الله هذا الأمر وفدى الذبيح بذبح عظيم وكبش عظيم أرسله الله إليه، ويقال إنه جاء من الجنة وأنه أهبط من الجنة فذبحه إبراهيم وفدى به ابنه إسماعيل. وبقيت هذه السنة في المسلمين من ذاك الوقت، وهو الضحايا في أيام عيد النحر. وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يذبح في عيد النحر كبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن محمد وعلى محمد من أهل بيته، والثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وصارت الضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم إلى عهد محمد النبيين عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. يستحب للمؤمن أن يضحي إذا كان عنده قدرة يوم النحر شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ويضحى بأكثر فلا بأس، وليس هناك حاجة إلى أن يربيه في البيت ويسمنه، يشتريه من السوق أو يكون عنده في مزرعة فلا بأس. لكن ليس من السنة أن يربيه، متى اشترى من السوق كفى والحمد لله. ثم ليس من السنة أن يقسمه على سبعة أبيات، لا، يأكل ويطعم كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيأكل منها ما تيسر ويطعم جيرانه وأقاربه والفقراء ما تيسر. وإن قسمها أثلاثا فأكل ثلثا، وقسم بين أقارب الجيران ثلثا وأعطى الفقراء ثلثا، فكل ذلك حسن. والمقصود من هذا أنه يأكل ويطعم، وأنه يشتريه من السوق أو يربيه في البيت، كل ذلك لا بأس به. وليس بشرط ذلك أن يقسمه بين سبعة أبيات، هذا لا أصل له، بل يعطي من يشاء بيتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من الفقراء ومن أقاربه ومن جيرانه. الأمر فيها لواسع والحمد لله.